نستعين بالله تبارك وتعالى ونواصل درسنا هذه الليلة المباركة في حاشية الروض المربع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله مؤلف الأصل وشارحه والمحشي عليه ورحمنا معهم بفضله ومنه وكرمه وجميع المسلمين. كنا فيما مضى نستعرض شروط الصلاة. الصلاة أمرها عظيم، وهي الركن الثاني بعد الشهادتين من أركان الإسلام، فشأنها عظيم ولها شروط، وكنا استعرضنا بعض من شروطها ووصلنا إلى شرط من شروط الصلاة وهو ستر العورة، وتكلم على ستر العورة وعلى العورة وعلى ما يستر به، واستطرد إلى اللباس وما يباح منه وما لا يباح، وتكلم على ما فيه تصاوير وتكلم على التصوير وذكر الأدلة الواردة فيه، وأنه حرم سدا للذريعة، ذكرنا أنه حرم من أجل أن لا يكون ذريعة إلى عبادة غير الله تعالى، لأن أول ما دخل الانحراف على بني آدم هو من جهة التماثيل، من جهة التصوير، حين حصل الغلو فيها حصلت عبادتها. فقد كان الناس من لدن آدم إلى نوح عليه السلام كانوا على التوحيد حتى هلك 10 من قوم نوح من الصلحاء، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، أسماء رجال صالحين ماتوا في زمن واحد، فحزن عليهم قومهم، حزنوا على موتهم واشتد بهم الحزن، فكان نقطة ضعف دخل منها الشيطان وقال: لو أنكم نصبتم لهؤلاء تماثيل على صورهم في مجالسهم، حتى إذا رأيتموها، رأيتم هذه الأنصاب، ذكرتكم بهؤلاء الصالحين، فكان أنشط لكم على عبادة الله، فكان أنشط لكم على عبادة الله، فصنعوا تلك التماثيل على صورهم، وكان مقصودهم الأول هو مقصود حسن، لكن هذا الفعل ليس مشروعا وليس مباحا، فهلك ذلك الجيل ونسي المقصد، وجاء جيل بعدهم فوسوس لهم الشيطان أن هذه التماثيل تعبد وأن من قبلكم يعبدونها، فعبدت من دون الله، وهكذا حصل الشرك بسبب الصور والغلو في الصالحين، فحرم التصوير سدا للذريعة. أما إذا كان لحاجة أو كانت الصور غير ثابتة كالصورة في المرآة، حينما تنظر في المرآة ترى صورة وجهك، لكن تفعل ذلك للمصلحة لتصلح من هيئتك. وشرع عندما ترى صورتك في المرآة أن تدعو الله عز وجل بما ورد، وتقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. وكذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان يعني قد يقال في سنده ما يقال، لكن ورد أنه ينظر في الماء ليصلح من هيئته، فالذي يستقر في الماء هو صورته، وما يستقر في المرآة أو في الماء ونحو ذلك يشبه صورة التلفاز. هذه يقال، ولهذا يقال عن التلفاز أنه الرائي أو نحو هذا الكلام. فما ينشر يعني عبر الأقمار الصناعية من الصور في التلفاز ونحوه، هذه صور غير مستقرة، المقصود بها نشر الخبر، والمقصود بها يعني نوع من التعليم وضبط الحالة، كما تنشر صور المصلين في المسجد الحرام والمسجد النبوي ونحوها، وهي على كل حال غير مستقرة، يمكنك أن تقفل الجهاز وتمحي، ولا ترى إلا في حال يعني اشتغال الجهاز، ولهذا يسمى الرائي تشبيها له بالمرآة. على كل حال، ما كان من الصور لإثبات الهوية أو للحاجة فهذا مستثنى، إذ تحريم التصوير تحريم لعلة، إذا كان بنية المضاهاة خلق الله، أو كان ذريعة للشرك والغلو في المصور فيحرم عندئذ، لأن ما الوسائل لها حكم الغايات. فإذا كان التصوير وسيلة إلى الشرك أو الغلو أصبح محرما. فمن هذا الاعتبار يعني ورد ما ورد في الصور. على كل حال، لا ينبغي الغلو فيها. انتهينا من مسألة الصور، وبقي ذكر لبس الذهب والفضة والحرير. قال: ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة، يعني يحرم على الذكر، وكذا يحرم على الخنثى. أما الأنثى فلا يحرم عليها، لأن الخنثى هو الذي له آلة رجل وآلة امرأة، وهو خنثى مشكل، يسمى مشكل لأنه لم يتميز هل هو رجل أو امرأة. لئلا يكون رجلا حرم عليه من باب الاحتياط وسد الذريعة أن ما حرم على الذكر. قال: وكذا يحرم على الخنثى للأنثى، لحديث أبي موسى: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. صححه الترمذي. وقال الشيخ: لما ذكر علم الحرير، علم الحرير هو الخطوط التي في النسيج، الأعلام، وذكر أن مثل الأعلام مباحة. قال: وفي العلم الذهب نزاع بين العلماء، قد يكون مثلا المشلح يعني موضوع له أعلام من ذهب أو من فضة، فذكر النزاع فيه هل يباح أو لا يباح، نزاع بين العلماء. قال: والأظهر جوازه أيضا، كما يجوز أعلام الحرير تجوز أعلام الذهب. قال: فإن في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وحكى في موضع 4 أقوال، ثم قال: والرابع وهو الأظهر أنه يباح يسير الذهب في اللباس والسلاح، مثلا الخنجر أو السيف، قبعة السيف أو قراب الخنجر، يكون فيه شيء من الذهب فهذا يباح. قال: فيباح طراز الذهب إذا كان 4 أصابع فما دون. وقال أبو بكر: يباح. واختاره المجد، وهو رواية عن أحمد، ولأنه يسير أشبه الحرير ويسير الفضة. وقال الشيخ: ولبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، لأن اللباس عادة، والأصل في العادة الإباحة، إلا ما قام الدليل على تحريمه. العادات الأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه، لكن العبادات ما هو الأصل فيها؟ الأصل فيها المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، فلا نعبد الله عز وجل ممنوعين إلا بما شرع سبحانه وتعالى بالدليل. فالأصل بالعبادات في العبادات المنع إلا ما قام الدليل بشرعه، لكن العادات مباحة، الأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل بحظره. إيش يعني نستفيد من هذا؟ يعني شخص لو أنكر على شخص يتعبد، هذا الشخص يريد أن يعبد الله عز وجل، فمثلا يصلي الظهر قبل وقته، الصلاة عبادة لكن صلى الظهر قبل الوقت، فنقول هذا ممنوع، كيف تمنعون وأنا أعبد الله؟ نعم، لأنك تصلي الظهر قبل الوقت، وما في دليل أن الظهر يجوز أن يصلى قبل الوقت، فهل عندك دليل؟ أو أي نوع من أنواع العبادة استحسنها؟ فنقول: أنت لا تعبد الله إلا بدليل من الشرع، هل عندك دليل على هذه العبادة من الشرع من السنة؟ وإلا فأنت ممنوع منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فأي عمل تتقرب به إلى الله لا بد أن يكون عليه دليل، وإلا فأنت ممنوع، وإلا فأنت ممنوع. هذا في العبادات. أما العادات فأنت غير ممنوع، حر. العادات الأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل الشرعي على منعه. واللباس لبس عادة فهو مباح إلا ما قام الدليل بتحريمه، كلبس الذهب، لبس الحرير، هذا قام الدليل الشرعي بتحريمه، فإذا هذا يحرم للدليل. وإلا الأصل في اللباس نعم الإباحة، ولهذا ما نقول هذا اللباس سنة وهذا اللباس بدعة. من لبس مثلا الإمامة أو لبس الإزار والرداء فقد التزم السنة، ومن لبس المشلح ولبس العقال فهذا مبتدع لم يلبس لباس السنة. لا، نقول اللباس كله عادة، والعادة مباحة ليس عبادة، العادة مباحة إلا ما قام الدليل بمنعه بتحريمه، كالتشبه بالنساء، لبس لباس النساء أو لبس الحرير أو لبس الذهب أو لبس لباس يصف العورة أو لبس لباس شفاف يعني يكشف ما تحته من العورة، فهذا قام الدليل الشرعي بستر العورة وقام الدليل الشرعي بمنعه. قال: فإذا جاءت السنة لإباحة خاتم الفضة كان ذلك دليلا على إباحة ذلك وما هو في معناه وما هو أولى منه بالإباحة، والتحريم يفتقر إلى دليل. ما نقول هذا حرام أو هذا حلال إلا بدليل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال: ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلو من أنواع الحلي. إيش هو المموه بالذهب والفضة؟ يعني يميع الذهب أو تميع الفضة ويغمس فيه فيكتسب من مائه. أي نعم. قبل استحالته يعني قبل استحالته يعني يستحيل إلى شكل آخر، يعني المباح منسوجا كان المموه أولى. وتقدم تعريف تمويه الأواني، وتمويه المنسوج أن يذاب شيء من الذهب أو الفضة فيلقى فيه فيكتسب منه، وكذا ما طلي أو كفت أو طعم بأحدهما كما تقدم في الآنية. قبل استحالته أي قبل تحوله عن طبعه ووصفه. وما حرم استعماله حرم تملكه وتمليكه لذلك، وعمل خياطة لمن حرم عليه وأجرته نص عليه. وما حرم استعماله حرم تملكه، يعني إذا كان حرام استعماله فيحرم تملكه لأنه لا فائدة فيه، وتمليكه لذلك للرجل مثلا، وكذلك عمل خياطة لمن حرم عليه إذا كان غالبه الذهب وحرم أجرته نص عليه. وهذا يؤخذ منه يعني أن لا يعاون الشخص على الإثم والعدوان. فإذا كان الخياط يخيط محرما يخيط حريرا لذكر يحرم عليه، يفصل ثياب من حرير للذكور، هذا يكون حرام عليه وأجرته حرام أيضا. ومثله كل عمل محرم، مثل إذا فتح دكان ليحلق اللحى طبعا كسبه خبيث وهو محرم عليه، أو يعني أعان على إثم وأعان على كان يؤجر أو يبيع سلاحا في فتنة في حال فتنة، أو يبيع عنبا لمن يعصره خمرا، هذا لا يجوز له. أو يؤكل الربا أو يعين على يعني توكيله كأن يكون كاتبه أو شاهده، فالربا ملعون آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. فكل ما كان فيه إعانة على المحرم يكون محرما. قال: فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم، يعني ما صار ذهب، إذا عرضت على النار ما يذوب ما يتخلص الذهب. قال: لم يحرم. وقيل مطلقا أبيح في الأصح، يعني يكون مباح. وقاله في الفروع: وعرضه على النار إحراقه بها ليتميز. قال: يعني فإنه إذا استحال عن هيئته ما صار فيه شرف، لأن العلة في تحريم الذهب والفضة والحرير هو الشرف والخيلاء. طبعا الشرف والخيلاء علة تنافي العبودية، وقد تكلم على الخيلاء فيما مضى وأنها الكبر والكبر صاحبه لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، في رواية أدنى مثقال ذرة من كبر. قالوا يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، يعني هل هذا من الكبر؟ فقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني هذا ليس من الكبر، لكن الكبر هو صفة، الكبر هو بطر الحق، يعني جحده وإنكاره رغم معرفته، بطر الحق فيه نوع من غصبه، وغمط الناس يعني احتقارهم إهانتهم. وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وأن نؤتي كل ذي فضل فضله، وأن نعرف لكل ذي قدر قدره، هذا السمت الذي أمرنا به، وهو المكارم التي أتى بها ديننا. قال وتحرم ثياب حرير على الذكور في الصلاة وغيرها في غير حال العذر إجماعا، لحديث أبي موسى المتقدم وحديث عمر لا تلبس الحرير إلى آخره، يعني من لبسه في الدنيا فإنه لا يلبسه يوم القيامة في الجنة ولو كافر، حتى الكافر يحرم عليه، وعنه جواز لبس الحرير للكافر، لأن الكافر الحقيقة كافر، ليس بعد الكفر ذنب. ففي رواية أنه يجوز لبس الحرير للكافر، اختاره الشيخ، وفي الصحيحين أن عمر كسى أخله مشركا بمكة ثوب حرير أعطاه إياه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويحرم أي ثوب، يعني أكثره، أي ثوب من الحرير، يكون الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه، يعني يكون ثوب في حرير وفي غير حرير، لكن الحرير أكثر فيكون حراما، لأن الحكم للغالب، الحكم للأكثر، الحكم للأكثر مما نسج معه، فيحرم استعماله كالخالص، لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام، فالحكم للغالب. على الذكور والخناثى دون النساء، خناثى جمع خنثى، نعم، دون النساء. قال فيحرم استعماله إذا كان هو الأكثر كالخالص، لأن الأكثر ملحق بالكل في أكثر الأحكام، ولو بطانة وتكت سراويل وشرابة، والمراد المفردة كشرابة البريد، شرابة البريد سمى بقشة، نوع يعني من الذي يرسل بالبريد أو شيء. وحرم الأكثر استعماله مطلقا، فيدخل فيه شرابة البريد لا تبعد، فإنها تباح كزر. وقال ابن عبد القوي يدخل في التحريم شرابة الدواء، يعني يجعل للدواء كيس أو شرابة، نعم، فإذا كانت حرير كلها تكون حراما استعمالها. وسلك المسبحة إذا كان حريرا، واختار المسبحة يعني إذا كانت يعني هذه ما هي للتسبيح، يعني حين تستعمل المسبحة للعبث أو للهو فهذا قد تكون مباحة، لكن إذا استعملت للتسبيح وعطلت الأصابع فهي في هذه الحال قضت على سنة التسبيح بالأصابع، فينبغي أن يكون التسبيح بالأصابع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ليست له مسبحة ولا لأبي بكر ولا للسلف، ما ذكرت المسبحة، حدثت أي نعم في التسبيح خاصة. قال واختار الآمدي إباحة يسير الحرير مفردا، والشرابة من حرير تعمل بقرب جيب الثوب، والنساء يسدلنه من أعلى المنكبين، ويقال الشرابة خيوط تضم ويعلق طرفها بالطربوس وغيره، ويتدلل آخر جمعها شراريب، قال بعض المتأخرين ولعل القيطان تباح كشرابة البريد. نعم. قال يحرم لبسا بلا حاجة وافتراشا، لحديث حذيفة الآتي. قال ابن القيم والنهي عن لبسه والجلوس عليه متناول لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به، وذلك لبسه لغة وشرعا، فدل على تحريم الافتراش النص الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح. واستنادا وتعليقا لحديث حذيفة نهى أن يلبس الحرير والديباج وأن يجلس عليه، رواه البخاري. وكتابة مهر أي بالحرير، يعني يكتب مهر بالحرير، اختاره الشيخ وغيره، وقيل يكره، قال صاحب التنقيح وعليه العمل. وستر جدر أي بالحرير، لأن هذا يكره لأنه استعمال له أشبه لبسه ولما في الستر به من السرف، ويكره بغير الحرير إلا لحاجة. ستر الجدر مكروها غير الكعبة المشرفة، فلا يكره سترها بالحرير، زادها الله تشريفا وتكريما. لا يحرم ستر الكعبة بالحرير إجماعا، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه، من حديث ابن عمر. وفيهما نهانا عن لبس الحرير والديباج، وتواترت الأحاديث والآثار بتحريمه على الذكور، وحكى الإجماع عليه غير واحد من أئمة المسلمين. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة، إذا فرش فوقه حائل متين جاز الجلوس عليه والصلاة عليه. فرش فوق الحرير مثلا، هناك يعني فراش سجادة من حرير، ففرش فوقها حائلا متينا يعني صفيقا، فإنه يجوز أن يجلس على هذا الأعلى ويصلي عليه، لأنه حينئذ مفترش للحائل مجانب للحرير. وقال ابن القيم وإذا كان الحرير بطانة الفراء دون ظهارته فالحكم في ذلك التحريم، يعني لو صار الحرير هو البطانة ما يجوز، يعني لو صار الفرش هذا يعني هو أو الحرير هو البطانة للفراء، الفروة التي تلبس فبطنها بحرير فإنه لا يجوز لبسها. أي نعم. أما إذا كان يعني سجادة من حرير ففرشها أو غطاها بفراش يعني يحول دونها جاز له أن يجلس عليه وأن يصلي عليه، إلا إذا استويا أي الحرير وما نسج معه ظهورا. أي نعم، يعني في الظاهر استويا. أي نعم، فإذا استويا ففيه خلاف أنه يحرم وأنه لا يحرم. قال صوب التحريم في تصحيح الفروع، قال ابن عقيل والشيخ الأشبه أنه يحرم لعموم الخبر ولأن النصف كثير، وليس تغليب التحليل بأولى من التحريم، ومن اعتبر الوزن فقد خالف ظواهر الأدلة، لأنه نهى عن حلة السيرة ونهى عن القسي وهو ثياب مضلعة بالحرير، فجعل الحكم للظهور ولم يسأل هل وزن ذلك الموضع من القطن والكتان أكثر، أو هل وزن ذلك الموضع من القطن والكتان أكثر أم لا، مع أن العادة أنه أقل، فإذا استويا فالأشبه بكلام أحمد التحريم، إذا استوى الحرير مع غيره فالأحوط أن يجتنب فهو محرم. ولا الخز وهو ما سدي بإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحو، لحمته صوف أو قطن ولكنه يسدى بإبريسم، الإبريسم نوع من الحرير، يقال هو الحرير ما لم تخرقه دودة القز، دودة القز هي نوع من الدود تسمى دودة الحرير أو دودة القز، تنسج حول نفسها خيوطا من فمها وحتى تشبه مثل اللوزة وتحبس نفسها، سبحان الله، تحبس نفسها بما يشبه اللوزة، فيأتي الحريري صاحب الحرير ويجمع هذا الدود، يجمعه كما يجمع اللوز ويرميه في الشمس فتموت، لأنها إذا مكثت أيام تخرق هذه اللوزة فتصبح قيمة الحرير أقل، لكن إذا أخذها ورماها في الشمس ماتت، أصبح الحرير سليما لم يخرق، فيسمى إبريسم، يسمى إبريسم. ذكر هذا ابن الجوزي في صيد الخاطر، أي نعم. فسبحان الله، يعني في خلقه آيات، عاد هو يسوق هذا المثل من أجل الوعظ، ويقول إن الإنسان يكسب الذنوب ويحيط نفسه بذنوب تحبطه كدودة القز تنسج حولها سجنها، فيأتي الحريري القزاز ويرميها بالشمس وتموت. كذلك من يكبل نفسه بالتزامات لم تفرض عليه أو بذنوب تكون أسرا له، فإنه يؤخذ بها ولا يستطيع أن يتخلص. أي نعم. ولهذا نهي أن ينام في كيس ويحزم طرفه عليه، لأنه قد يأتيه عدو ثم لا يستطيع أن يتخلص، وهذا على تفسير أهل اللغة هو اشتمال الصماء، يشتمل في كيس يعني ليس له مخرج، فهذا يسميه أهل اللغة اشتمال الصماء، بينما الفقهاء لهم تفسير آخر في اشتمال الصماء، وهو يعني أنه يشتمل في ثوب واحد لا يستره تخرج منه عورته، ويقال تفسير الفقهاء، الفقهاء أعرف بالمراد الشرعي من أهل اللغة. أي نعم. هنا يذكر يعني ما يباح من الحرير للحاجة، قال الأعلام وسدي الثوب فليس به بأس، رواه أبو داود وغيره. نعم، قال لبس الحرير الخالص يعني محرم إلا للضرورة، يباح لبس الحرير الخالص لضرورة كبرد وحر قياسا على الحكة والقمل، فلا يحرم معها لبس ما كله حرير ولا افتراشه ونحوه. وقال ابن تميم من احتاج إلى لبس الحرير لحر أو برد أبيح له، أو حكة بالكسر وهي علة توجب الحكاك كالجرب، مثل الحساسية، قد يكون الإنسان فيه حساسية والحرير لا يتحسس منه جلده، قال إلا أن كالجرب، إلا أن معه بثور، والحكة لا بثور معها، يعني الجرب معه بثور وأما الحساسية فلا بثور معها، وتعم أكثر البدن في الغالب الحكة، ولو لم يؤثر لبسه في زوال، لحديث أنس رخص لعبد الرحمن أو رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. أو قرن لحديث أنس ولفظه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما، متفق عليه. يعني كأن القمل لا يعيش مع الحرير. قال أو حرب، يعني يلبسه في حالة الحرب ولو بلا حاجة، إذا كان في حالة الحرب فيباح له أن يلبس الحرير ولو بلا حاجة، فلا يحرم لبسه إذا ترى الجمعان إلى انقضاء القتال. قال الشيخ يجوز عند القتال للضرورة باتفاق المسلمين، وذلك بألا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح والوقاية انتهى، ولأن المنع لما فيه من الخيلاء، وذلك يعني الخيلاء غير مذموم في الحرب ولو كان لبسه بلا حاجة. قال الشيخ لباسه لإرهاب العدو، فيه قولان أظهرهما جوازه، لباس الحرير لإرهاب العدو يعني الأظهر جوازه، أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش حشو فراش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة، ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه، كل هذا يحرم. يحرم تشبه رجل بأنثى في لباس لا يخاط إلا لها، لباس لا يخاط إلا للأنثى، مثل الكرتة، الكرتة ما يخاط إلا للأنثى، ما يصح يلبسه الذكر. أي نعم. أو يعني تلبس الأنثى المشلح مثلا، يعني اللباس الذي لا يخاط إلا للرجل فلا تلبسه الأنثى، أو اللباس الذي لا يخاط إلا للأنثى فلا تلبسه، فلا يلبسه الرجل. وقد يختلف، يعني سيأتي اختلاف العادات، يعني في بعض البلدان لا تميز رجالها من نسائها في اللون، كلهم يلبسون أبيض، غير أن يعني تفصيل ثياب المرأة غير تفصيل ثياب الرجل. قال فيحرم تشبه رجل بأنثى في لباس لا يخاط إلا لها، وكذا يحرم غيره ككلام ومشي وغيرهما، يعني يحرم أن يتشبه الرجل بالمرأة في الكلام، يرقق صوته، أي نعم، أو يلينه. الحاصل أن كل ما فيه تشبه الرجل بالأنثى يحرم، أو تشبه الأنثى بالرجل، وكبعض صفات وحركات ونحوها لمن تعمد ذلك. ومن كان بأصل الخلقة يؤمر بتكلف تركه، يعني إذا كان صوته رقيق يقال له خشن صوتك، أي نعم، علشان لا يكون أشبه ما يكون بالأنثى، وإلا لحقه الذم. للتشبه في أمور خيرية، ويحرم عكسه، يعني التشبه في أمور خيرية عرف بها الرجال كالصدق والشجاعة في الحق والكرم، لا بأس، يعني تتشبه المرأة بمثل هذه، نعم، الأمور. وهو تشبه أنثى برجل، يحرم العكس أيضا، تشبه أنثى برجل في لباس كالقباء، قلت المشلح أو العمامة، وما لا يخاط إلا له، وكجيب الرجل وغيره، لأنه صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري وغيره. ولعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، أبو داود بإسناد صحيح، وللطبراني أنه رأى امرأة متقلدة قوسا فقال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. الحديث تأخذ السيف وتعرض به، هذا أيضا من التشبه. أي نعم، من التشبه. لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. الحديث وعنده وعده أهل العلم يعني التشبه من الكبائر للعن عليه. وقال غير واحد: اللباس يختلف باختلاف عادة كل بلد، فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس، لكن يمتاز النساء بالاستتار والاحتجاب، مثل يعني إخواننا أهل أندلسيا أحيانا لا يتميز رجالهم من نسائهم، كلهم يلبسون أبيض، غير أن المرأة يعني تمتاز بالستر، تمتاز بالاحتجاب والستر، أي نعم، والاستتار، هذا لا بأس به، إلى آخر ما استرسل به في هذا. وأن يعني الحرير إذا كان علم وهو طراز الثوب 4 أصابع فما دونها، أو كان رقاعا أو لبنة جيب يعني ياقة ونحوها أو طوق، قال إن هذا كله يعني يجوز ونحوها، نعم، فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر 4 أصابع فأقل، لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4، ولأبي داود نهى عن الحرير إلا هكذا وهكذا 2 أو 3 أو 4، والذي في الصحيحين إلا هكذا، ورفع أصبعيه الوسطى والسبابة وضمهما يعني الأعلى. قال: ويباح أيضا كيس المصحف ولو كان حريرا، وخياطة به يعني يخاط المصحف بالحرير، وأزرار، أي نعم، هذا كله ما يتعلق بلبس الذهب والحرير. بقينا بالمعصفر يعني المصبوغ بأصفر. المعصفر يكره أن يلبس في غير إحرام، أما في الإحرام فلا يجوز، لما قال، لما رواه مسلم من حديث ابن عمر لما رأى عليه ثوبين معصفرين قال: إن هذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما. وهذا المذهب، وعنه لا يكره وفاقا، واختاره الموفق وغيره. يعني المسألة فيها خلاف، هل يكره أو لا يكره؟ قال في الفروع وهو أظهر، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة، يعني يصبغ شعره بالصفرة، وربما يصبغ غيره، وعصفر الثوب صبغه بالعصفر فهو معصفر، والعصفر صبغ ونبت معروف. وقوله في غير إحرام: وأما ما فيه فلا يكره، نص عليه، وهكذا في المبدع وغيره وفي حاشية المقنع، لأنه يكره للرجل المعصفر في غير إحرام، ففيه أولى، يعني ففي الإحرام أولى يعني بالكراهية، وكذا في الإنصاف في غير إحرام، وأما فيه في الإحرام فحرام أن يعصفر ثيابه كما سأل. وتخصيصه الرجال دون النساء لتخصيص النهي كما تقدم. والمزعفر اسم مفعول، وزعفرت الثوب صبغته بالزعفران فهو مزعفر، وتقدم تعريف الزعفران أو الزعفران. على كل حال نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا جميعا في ديننا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.